أسرى به وعرج به وأراه الآيات العظيمة، ومع ذلك ما كذب الفؤاد ما رأى، وما زاغ البصر وما طغى. كان على كمال الثبات وعلى كمال الأدب، حتى بصر ما يروح ينظر من يسار. والعادة من البشر أنه إذا جاء شيئا مستغربا يتلفت ينظر، وش هذا وش هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على كمال الأدب، ما زاغ بصره وما طغى، يعني ما ذهب يمين وشمالا ولا تعدى ما أذن له أن يرى. ومن فوائد أيضا بيان أن السماء سقف له أبواب تستفتح ولا يدخل أحد إلا إذا فتح له، وهذا أمر مقطوع به، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والله عز وجل سمى السماء سقفا محفوظا. وفي أيضا أن السماوات سبع، وأن بين كل سماء وسماء فجوة، مسافة طويلة، وقد ورد في أحاديث تدل على أن بينهما، بين كل سماء وآخر، 500 عام. ومن فوائده إثبات كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بصوت مسموع، لأن الله تعالى سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاور ربه، وكان يراجع. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام شيء خلقت أصوات تعبر عن كلام الله عز وجل. وجه الدلالة أن الرسول أضاف القول إلى الله، وإذا أضيف القول إلى قائله صار الصوت قائما به لا بغيره. ومن فوائد هذا الحديث أن لموسى عليه الصلاة والسلام فضلا على هذه الأمة، حيث كان سببا في التخفيف عنهم من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ومن فوائد إثبات البيت المعمور، وإثبات الملائكة، وإثبات كثرة الملائكة، وفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كان مسلما ظهره إلى هذا البيت المعمور بطاعة الله سبحانه وتعالى مدى الدهر. وفيها الهم بالسيئة والحسنة، وقد سبق الكلام عليه. وفيها أيضا إثبات الحياء، وأن الإنسان يستحي من كثرة التكرار، يعني قد تهون عليه المرة أو المرتان، لكن التكرار يستحي من الإنسان لا يتحمل. نعم. لا، لا يدل على الترتيب، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية وهو أفضل من فوقه إلا موسى وإبراهيم. ورد أنه بإحياء الكعبة، لكن فيه نظر. نعم. الخمر غويت وغويت أمته، هذا ورد، لكن اللي في مسلم ما لم ينفع، اللي كان في ألفاظ أخرى فينا ما يجب. نعم نزيد واحدها. خالد أجل. نعم واحدة فقط. طيب، بالنسبة للبيت المعمور دخول الملائكة في داخله لا يطوفون حوله، هنا يقول يدخله، وفي بعض الألفاظ أنهم يطوفون به، ولعلهم يطوفون ويدخلون، ما يتنافى. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم، فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منه، ثم غسله في طسق من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال. وعلى هذا نقول ما خالف فيه شريك ثابتا فإنه ينظر الأرجح فيؤخذ به، وما زاد عليه بدون مخالفة فإنه يؤخذ بالزيادة. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مسجد الكعبة، وصريح أيضا أن مسجد الكعبة لا يعم جميع الحرم، بل هو خاص في المسجد الذي فيه الكعبة. وهنا نتذكر ما قلناه سابقا بأن تضعيف الصلاة بمئة ألف صلاة خاص في مسجد الكعبة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، أظن قال من المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح بين. فعلى هذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام كما هو في القرآن، والمسجد الحرام هنا هو مسجد الكعبة كما في هذا الحديث. وأما ما ورد من أنه أسري به من بيت أم هانة وكذلك في الحديث ثابت أنه شق عن سقف البيت، فقال ابن حجر في الجمع بينهما إنه كان نائما في الأول في بيت أم هانة ثم استيقظ فقام ونام بعد أن جاءه الملك، قام ونام حجر في مسجد الكعبة ثم أسري به من هناك. نعم. الملائكة والأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول صلى الله عليه وسلم كيف؟ أنه يقال بعد الأنبياء والملائكة صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى المؤمنين يقول صلى الله عليه وسلم. نعم مطلقا، يعني كل ما ذكر هو على كل أهل العلماء يقولون هذا، كلما ذكروا أحد يقول عليهم السلام يقول صلى الله عليه وسلم. شراف بارك الله فيكم، قالت في آمين إذا مكان إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء يقول آمين. يكفي لا سيما إذا كان القائل نوى بذلك أنه يدعو للجميع، أحيانا لا يقرأ على باله إلا أنه يدعو لنفسه. أما فهمت؟ فإذا كان يعني طرع على قلبه أنه يقول صلى الله عليه وسلم للجميع فالتأمين كما نؤمن على قنوت الإمام في الصلاة وما أشبه ذلك. نعم، نحن لا نعلم، ولهذا نقول إن قلنا صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن قلنا آمين فلا بأس. نعم، حتى في النبي. نعم، على إيش؟ إيه نعم، يعني بقوله مرحبا. فالآن كل حالة مرحبا ليست مدحا لكنها تحية، أما بالنبي الصالح فهذا قد يكون المراد بذلك المدح وهو أهل له عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بهذا المراد بذلك الشهادة له ليزداد طمأنينة. نعم. على كل حال الناس يختلفون، إن أحد لا يجده الله ما شاء الله أنت رجل صالح من عباد الله الصالحين أنت فخسار كور المسجد. نعم. وبعض الناس يعرف قدر نفسه، لو قلت له شيء شيئا وهو ليس متصفا به ما يهم كلامه فينظر. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأرسل إليه قال نعم ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال ثم عرج بي جبريل حتى لا لا نأخذ القطعة قطعة هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق أو عن السياق السابق بعض الشيء هذا فيه أنه لما بلغ السماء الدنيا وجد هذا الرجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة وهذه الأسودة هي نسم بنيه يعني أرواحه منفوصة إذا نظر إلى الأسودة التي عن يمينه ضحك وإذا نظر إلى الأسودة التي عن شماله بكى لأن الأسودة التي عن يمينه هم أهل الجنة والآخرون هم أهل النار ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأسودة في منزلة واحدة لأن أهل الجنة في الجنة وهي عليا وأهل النار في النار وهي سفلى ولا يمنع أن الإنسان ينظر إلى فوق عن يمين وينظر إلى أسفل عن شمال هذا أمر محسوس مدرك بالحس على أنه يجوز أن الله رفع الذين في النار وأنزل الذين في الجنة يعني الأرواح في تلك الليلة فإن اتسع قلبك لكون آدم ينظر إلى فوق من اليمين وإلى أسفل من الشمال فهذا هو الظاهر وإن لم يتسع فإنه يمكن أن تكون الأسودة رفعت أسودة أهل النار وأسودة أهل الجنة أنزلت حتى صارت عن اليمين وعن الشمال في مستوى واحد وفيه سرور آدم عليه الصلاة والسلام ببنيه إذا كانوا من أهل الجنة وفيه حزنه إذا كانوا من أهل النار نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه في إكمال حديث المعراج. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام، قد وجد آدم عليه السلام السماء الدنيا. السماء الدنيا. غير أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولا شك أن وجود أن ذكره إبراهيم في السماء السادسة وان، وسياق الحديث يدل على أن الراوي لم يضبط، ولهذا لم يذكر منازلهم. والذي لا شك فيه أن الذي في السادسة هو موسى، أما إبراهيم فإنه في السابعة. وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه قد أسند بيته، قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. نعم. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: غريب، أقول شذول هذا المثل. ثم مررت بعيسى بعد من؟ بعد موسى. وقد سبق فيما في السياق الصحيح أنه في السماء الثانية. لكن لو أردنا أن نصح ونتمحل لصحة هذا السياق لقلنا إن هذا ترتيب ذكري، ترتيب ذكري، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون ما بعده ثم الدال على الترتيب على ترتيبه اللفظي، بل هذا ترتيب ذكري. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. ومعلوم أن سيادة الأب قبل سيادة الابن، وسيادة الجد قبل سيادة الأب، لكن هذا يقال له ترتيب ذكري. نعم. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام، فقال: مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي، فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.

فقيل إن معناه على التشبيه البليغ، يعني معناه أنهما نهران يشبهان النيل والفرات، وأنهما ليس هما النيل والفرات اللذين في الأرض. وقيل بل كان في ذلك الوقت هناك ثم نزل، لكن الأول أقرب إلى المعقول، لأن هذين النهرين موجودان من زمان، من قبل المعراج ومن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا هذه مسألة شق الصدر، الأقرب والله أعلم أنه كان مرتين، مرة هو صغير يتحمل أعداء الرسالة، ومرة عند المعراج يتحمل ما سيمر به من آيات الله عز وجل. نعم. ذكر عن إبراهيم بن السلام لما ورده قال والابن الصالح. نعم. وأدريس قال الأخ الصالح. نعم. هل هذا دليل أن أدريس ليس من أجداد من يوسف؟ اي نعم. نعم. وهو كذلك. طيب حجة كثيرة بالنهاية أنه أن أدريس جد من يوسف. نحن قلنا بينها ما غلط قبل يومين، لا بينا ان هذا غلط، وان ابليس من بني اسرائيل. والله أن هذه من الروايات الضعيفة، وحديث المعراج فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وفيها المعراج الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيه ما هب ولا، حتى ألفاظ الصحيحين مختلفة اختلافا عظيما. وسبب ذلك والله أعلم أنه كان في مكة، وكان الناس بالذات ليسوا على جانب كبير من العناية والكتابة، وكما تعلمون أن الحفظ خوان، ربما ينسى الإنسان يزيد أو ينقص. نعم. تعبير موسى عليه السلام بقول هذا غلام بعثته. نعم. هذا غلام، ليس قصده بذلك أنه الغلام الصغير، لكنه غلام بالنسبة للقوة لقوته ونشاطه، أو غلام أراد به مطلق الصغر، لأنه بالنسبة إلى موسى صغير. ولما المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وله 40 سنة. بس ما فيها نيل يعني. يعني ما قصد النيل أبدا، ولا قصد الحسد، إنما قصد الغبطة، كما قال رسول الله حسد إلا في الاثنين. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس وأرى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل. يريد بذلك قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء موسى، وليس بذلك هو أحد لقاءه في الآية. حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق، هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. إذن فهذا موسى ويونس كلاهما حج البيت المعمور، وكلاهما يرفع صوته بالتلبية، لأن قوله جؤار، الجؤار هو رفع الصوت. ممكن قل لعله مختلف أو لعله كان له عذر، ما ندري. هذا من باب النسخ، لكن حقيقة النسخ نسخ للفعل وليس نسخا للأجر، لأن الله تعالى جعل لنا أجر 50 بالفعل، إنما خفف عنا وجعلها 5. وأما النسخ قبل التمكن فلا شك أنه ممكن وجائز. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالسلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف، خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. نعم إيه موجود نفتون لفت ولفت عندي ألفا مشكورة بوجهين نعم ألفا مشكورة عندي مشكورة بوجهين لفت ولفت واقترب بضبط الفاء فسكنت وفتحت ومنهم من كسر اللام مع السكون. نعم شيخ صلى الله عليه. كنت كلمتم الأخ عبد الرحمن بن داود بكتاب في الأحاديث التي تشيرون إليها في صحيح مسلم. نعم. وقد قرأنا جزءا كبيرا والأخ عبد الرحمن غائب. نعم. فإن رأيتم أنه يكلف أحد من الإخوان ينقل الحديث. طيب لا بأس، بس الآن الناس مشغولين بالاختبارات. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا انظروا إلى صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن إبراهيم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبيه بإبراهيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلى الله صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. في هذا رأى جبريل على غير صورته التي خلق عليه، أما على صورته التي خلق عليها فله 600 جناح والسد الأفق، لكنه يأتي أحيانا بصورة رجل كما أتى بصورة الرجل الغريب الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وأتى مرة بصورة دحية الكلب يحب الخليفة الكلبي، وهذا من آية الله عز وجل أنه جعل هؤلاء الملائكة يتمثلون بالرجال. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوة، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما، قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بنا بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. خلاصة ما سبق في الإسراء والمعراج أمور: أولا أنهما في ليلة واحدة، وثانيا أنهما كانا قبل الهجرة، وثالثا أنهما من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماء، والرابع أنه من المسجد الحرام، نفس المسجد مسجد الكعبة. ثم ما حصل في السماوات أنه سلم على من لقاه من النبيين والمرسلين، كلهم يسلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد السلام كما في سياقات حديث أخرى، ثم يقول بعد رد السلام: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا ما كان من آدم وإبراهيم فقال: مرحبا بالابن الصالح. وكذلك أيضا فرض الصلوات، وهذا يدل على فضلها من وجوه: الأول أن الله فرضها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة، ثانيا أنه فرضها في أشرف ليلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ليلة المعراج، وثالثا أنه فرضها في أعلى مكان وصله البشر، ورابعا أنه فرضها 50 صلاة، مما يدل على محبة الله تعالى لاشتغال الناس بها، لولا أن رحمته نعم سبقت غضبه، بل ما في غضب لكن سبقت تعسيره حتى خفف ذلك بخمس صلوات بالفعل، ولكنها في الميزان 50 صلاة. كل هذا يدل على أن الصلاة ليست كغيرها من أركان الإسلام، إذ لم يوجد شيء من أركان الإسلام بلغ هذا المبلغ، ولذلك اختصت بأن من تركها فهو كافر، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم. في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. نعم. وهو في رواية كان في بيت أم هانة. نعم. وفي رواية حرج به من الكعبة. نعم. فالجمع يعني كما قال ابن حجر رحمه الله: كان نائما أولا في بيت أم هانة، هذا وأضاف البيت إلى نفسه من باب التوسل. البيت اللي هو هنا يا شيخ، البيت الذي أضافه لنفسه ليس هو بيته، هو بيت من مهانه، لكنه أضافه من نفسه على سبيل التوسع، وانتقل بعد ذلك إلى مسجد الكعبة ونام هناك وعرج به. نعم. أن المقدس أفضل من الكعبة لأن المعراج خلى إنما أسبق إلى بيت المقدس لأن غالب الأنبياء هناك، ولذلك أسلى به إلى هناك من أجل أن يصلي به عليه الصلاة والسلام كما هو الواقع. قال: ما يتم الكعبة. لا، ما يتم، ما أراد الله ذلك الناس، والمسجد الأقصى بالإجماع أنه دون الكعبة ودون المسجد النبوي، ما في إشكال. نعم سليم. أبا ما عندك إبراهيم عليه السلام الله أعلم مسألة الأمور المشابهة التسجيل هذه قد يقال فيها قبل. وقد لا يقال لأنها خلق الله عز وجل وليس الإنسان فيها يعني ليس الإنسان فيها أي عمل حتى يقال أنه اكتسبها. وقد يقال أن فيها فضلا لأن كونه يكون على صفة إبراهيم هذا مزية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. نعم انتهى ثلاثة. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من قدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكيا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرانين